البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. الحمد لله على السلامة. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله بسلامتك. الله يسلمك، ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك. كنت في مهمة مقدسة يعني. الحمد لله وعدت على خير، ونتمنى إن شاء الله إن كل يعني كل مؤتمرات مصر يعني تمر على خير، وكل الشعب المصري يجني ثمار هذه المؤتمرات الاقتصادية. الحمد لله على السلامة يا فندم. النهاردة حضرتك أثرت أن يكون الحديث عن حب الوطن، ولكن من ناحية العمل وما يقوم به رئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر. تمام. أنا حطيت بوست على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 عن حب الوطن وجولات الرئيس السيسي المكوكية الخارجية وجدواها بالنسبة للاقتصاد المصري وماذا تعود على المواطن المصري، وجاءتنا رسائل كثيرة كثيرة اسمح لي أراها. ولكن بس برضو نقول للناس إنه هتبقى تلفوناتنا النهاردة واتصالاتنا على الموضوع ده. تمام. نرجوهم اللي معاه شكوى على الكنترول أو على صفحتنا على الفيس. تمام. ويدي فرصة لو هو ما عندوش رأي في الموضوع يدي فرصة اللي عنده رأي. تمام. خلينا بس نحشد إعلامنا في السكة الصحيحة. طيب. تمام. نذكر السادة المستمعين بأرقام تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124 في انتظار تليفونات حضراتكم، وأيضا في انتظار مزيد من رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك 107.4. حضرتك في نهاية حلقة يوم السبت قلت أنه في هناك بعض الإشاعات اللي ظهرت مؤخرا في الأسبوع الماضي، وللأسف الحلقة كانت ما كملتش أنه حضرتك تتطرق إليها، فممكن نبدأ بيها على أساس أن كل الحلقات متكاملة. ما احنا بنعتبر الثلاث حلقات حلقه واحده يعني. نعم. اللي كل اللي بيتقال فيهم بيعتبرهم بيتقال في برنامج واحد. لا، هي الشائعه طبعا السخيفه اللي كانت موجوده ومنتشره والناس عماله اللي هو يعني اعلام الشر اللي شغال ينشر ويشير ان مصر رقم 30 اخر دوله في العالم في يعني كفاءه الانترنت، بغض النظر عن مستوى الانترنت عندنا، لكن هو اصلا خبر غير صحيح. نعم. وكل القصة انه العالم في اكتر طبعا من 200 دولة يعني حتى اعضاء الدول اللي في الامم المتحدة تتجاوز العدد كده، واكبر منظمة في العالم فيها دول هي الكاف، الاتحاد الدولي لكرة القدم. ده اكتر. نعم. يعني فينا في اعضاء في اتحاد الكرة مش اعضاء في الامم المتحدة. نعم. ومع ذلك تم تصفيتهم الى 30 دولة اللي هم الاكثر يعني استخداما للانترنت والاكثر كفاءة على مستوى العالم. مصر طلعت رقم 30 في التصنيف اللي بعد تصفيات، فهو بدل ما يقول ان مصر رقم 30 على العالم، رقم انا اللي انا فهمته من الاحصائيه انها رقم 30 استخداما للانترنت او لوسائل الاتصالات الحديثه. هو ما بيقولش كده، هو بيقول مصر الاخيره على مستوى العالم في يعني استخدامات وسرعات وجوده الانترنت. نعم. فطبعا يعني مصرين على احباط الناس ومصرين على تشويه صوره بلدهم في كل المجالات. الخبر احنا نعيده تاني اللي هو الخاص، لانه برضو بعد ما رغم ان احنا وضحناه يوم السبت مساء في الحلقة التلفزيونية اللي بنعملها على احد القنوات او الفقرة يعني، لكن برضو لسه ناس بتشاير فيه انه هو مصر الغت شرط الجنسية في تملك الاراضي في سيناء. نعم. واحنا قلنا انه اللي اتلغى هو انه اعفوا ابناء سيناء المصريين من تقديم ما يثبت ان هم من يعني من ادارات الجنسية ان هم مصريين، لأنهم بيروح أصلا بمحررات شخصية مصرية صادرة من جهات مصرية، لما يبقى معاه بطاقة شخصية طالعة من مصلحة الأحوال المدنية أو جواز سفر صادر من مصلحة الجوازات المصرية يبقى خلاص هو مصري. نعم. مش هيطلع له ده ومعاه شهادة ميلاد إلا إذا كان مصري يعني. نعم. فكان هم بيضيفوا بقى شغل البيروقراطية المصرية العقيمة دي أوراق أخرى، منهم ورقة تثبت أنه جنسيته مصري، دي الورقة اللي اتلغت. تيسيرا على أبناء سيناء، وده كان مطلب يعني قديم وملح من أبناء وقبائل وعقائل سيناء. نعم. مش معناه بقى انه غير مصر من حاول يتملك، مش معناه هو انه الشرط اتلغى، لا، معناه نوع من التسهيل الاجراءات. ملوش علاقه بغير المصريين. نعم. لان هم لكل اللي بتنشر دلوقتي على شبكات التواصل الاجتماعي انه ادي بلدنا بتتباع، وكنا بنهاجم مرسي ليه ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده، ده كلام كله غير صحيح وغير سليم. اللي اتلغى خاص بابناء سيناء يعني للمصريين برضو. طيب. مش ما عادتش اراضي سيناء متروكه كده لكل الناس. طيب، هو استسمع حضرتك، عندنا موجز لاهم واخر الانباء، وبعد كده نكمل الحوار ونكمل رسائل السادة المستمعين اللي ممكن اقرا منها رسالة حتى يحين موعد الموجز. للأسف الشديد الناس اللي عندهم بأس شديد وعدم ثقة في الدولة والانجازات التي تتحقق على ارض الواقع دايما بيصدقوا الخبر السيء بالرغم من انه اشاعة وغير حقيقي، ودايما بيكون بيكذبوا الخبر الجيد الايجابي بالرغم من ان هذه هي الحقيقة. ده المستمع حازم الشاذلي. تعليق حضرتك على هذه الرسالة في 10 طبعا كلام محترم، والمشكله انه محدش بيعتذر عن اي شائعه سخيفه بيساهم في نشرها بعد ما يثبت له انه الخبر غير صحيح، وده يؤكد سوء النيه. في انتظار تليفونات حضراتكم عقب الموجز. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحيه. موجز انباء الواحده والنصف، تقراه شيرين صفوت. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على خصوصية العلاقة بين مصر واليابان. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي وإعطاء دفعة للتعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم والطاقة. الرئيس السيسي يوضح أن هناك تقاربا في الرؤى بين البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية خاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب. رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يشيد بجهود الرئيس السيسي لتحقيق الديمقراطية في مصر من خلال تنفيذ خارطة الطريق، ويؤكد أنه تم الاتفاق على تأسيس مشروع الصداقة التعليمية المصرية اليابانية بجانب التوقيع على مشاريع اقتصادية في مجال الطاقة. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتابع مع وزراء التخطيط والاستثمار والصناعة والتموين، يتابع المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار برنامج الحكومة وعدد من الملفات الاقتصادية المهمة. المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية يفتتح غدا فعاليات ملتقى بنات مصر الثاني، والذي يحدد أولى مخططات الدولة التنفيذية لتنمية المشروعات القومية. مجلس النواب يوافق على حرمان العضو توفيق عكاشة من حضور 10 جلسات بسبب تجاوزاته في حق البرلمان ورئيسه. الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تؤكد أن المجلس الاستشاري لمنطقة القناة سيضم في عضويته خبرات عالمية. الخارجية الفرنسية تدعو لاجتماع فوري لقوة المهام الخاصة بسوريا لبحث انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل عراقي وإصابة 5 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة التاجي شمال العاصمة بغداد. ونبؤنا الأخير، القوات الليبية تعلن إحراز تقدم في كافة محاور القتال مع العناصر المسلحة في مدينة بنغازي شرق ليبيا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم حين ورود أنباء جديدة إلى استوديو البرنامج العام، فابقوا معنا. أبرز شائعات الأسبوع، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها. وهو شعار المرحلة هي الأمل، ولكن العمل مقترنا، الأمل مقترنا بالعمل. طبعا بالمناسبة أغلب الأغاني زي دي في الستينات كانت بتكلم على السلاح، مش بس سلاح اللي هو يعني السلاح القتالي اللي في القوات المسلحة، لكن كان دايما مقصود بيه السلاح بالمعنى الشامل، العلم والقوة. حتى في أهلا بالمعارك برضو كان مقصود صلاح الدين لما كتب كان كاتب أهلا بالمعارك، يقصد المعارك كلها، معارك التنمية ومعارك تعمير الصحراء ومعركة التعليم، كل المعارك المقصودة. عشان كده كمان في أغنية صورة كان نفس المعنى المقصود، إنه دي مدنة ودي قبة سماء خضراء مصفية، كان بيقصد إنه المداخن المصانع وإنه كلها رموز، يعني كلها رموز للصناعة، مش مش معنى إنه أهلا بالمعارك يعني أهلا بالحروب يعني. نعم. دي الأغنية دي اللي كانت شغالة دي بالمناسبة من الأغاني النادرة جدا اللي كتبها الأخوين الرحباني وأهدوها الموسيقار الأجل محمد عبد الوهاب، في يعني حب غير طبيعي لمصر يعني والمصريين. وهو الحب كمان تمثل في الحفاوة القوية جدا اللي استقبل بها الرئيس السيسي في اليابان، بما انه موضوعنا النهاردة عن هذا عن هذه الزيارة. تليفوناتنا متاحة 257-92-303 و257-84-124. بس استسمح حضرتك ناخد رسائل الاول. في كاميليا عبد العزيز بتقول، الاستاذ اللي بيقول بوابة احدى البوابات معروف مين ملكها، وطبعا كل اخبارها كذب، ولكن يعني نتمنى ان احنا نستقي المعلومة من يعني من الاماكن الاكثر مصداقية. دي كاميليا. نانا نونا بتقول، بس ان احنا نقف عند الاستاذة كاميليا اولا بعد ما نحييها ونشكرها. الاخبار دي النوعية دي لسه مستمرة ودايما مجهولة المصدر. نعم. يعني صرح مصدر مسؤول، صرح مصدر رفض ذكر اسمه، والحاجات دي كلها لازم نقف عندها. المأساة بقى انه الجهات لما بتنفي مش بينشروا النفي، بس ماشيين يعني بيقتصروا بس على الاخبار اللي ممكن تسبب مشكلة او تسبب يعني ازمة عند الناس، زي المكافآت اللي بينشروا انها هي تكلمت عن موضوع 5000 مكافأة لكل قاضي. نفوا. وبعد كده بالمناسبة يعني القضاء عندنا مستقل وما يعني. طب انت مش هو صحفيا المفروض لما ينشر خبر بنفس الفونت بنفس المكان في نفس المكان بنفس حتى عدد الاحرف؟ ما احنا مش بنطلب، في مسؤولين مش بيطلبوا، بس هي دي المهنه تقتضي ده. ما لما لو حق المواطن انه ينشر رد في نفس المكان بنفس المساحه. نعم. اذا طلب، احنا عندنا مأساة ما حدش بيطلب. طب ومصداقية المكان اللي بينشر هذا الخبر؟ ما عشان كده جاي التعليقات كده، ما هو جاي دي المصداقية ضايعة. نعم. عشان كده قرأنا واعيين والمستمعين واعيين واخدين موقف من الصحف دي. نعم. طيب في خبر تاني من مستمع بتقول، بس لحظة برضو فكرتيني أرد على الناس اللي بتكلم انه في ناس متهمة بازدراء الأديان وفي ناس تانية بتزدري الدين التاني، محدش بيجي ناحيتهم، مش بيعتقلوا. طب روح بلغوا، ما هو انت عندك اذا كان يعني في شيخ سلفي متطرف بيهاجم الأشقاء المسيحيين، لما المتطرر يا جماعة يبلغ، أصل القضاء مش هيروح يقبض على الناس لوحده ولا يديهم أحكام. نعم. فعمل الناس بس تتكلم على أنه النظام الحالي سايب الناس تقبض على الناس. النظام الحالي لا بيتدخل في القضاء ولا هو اللي بيقول للناس اعملوا بلاغات. المتضرر من حد يتفضل يعمل بلاغ ونشوف القضاء يعمل معاه ايه. نعم. هو اللي هيحكم، مش طريقة يعني أنه أي حد عايز يهاجم رئيس السيسي يطلع يتلكك. هو خاصة الموضوع ده أثير مؤخرا من كذا. ايه علاقة رئيس السيسي بالقضاء بقى وبأحكامه؟ نعم. وايه علاقته بان حد متضرر من حاجة راح عمل بلاغ؟ طيب احنا معانا تليفون، اتفضل يا فندم نتعرف على حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طاب ظهوركم صديق عمل، ولكم منا جزيل الشكر، وضيف حضراتكم المحترم الصحفي القدير. شكرا يا فندم. مع حضراتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. اهلا بحضرتك. تحية اعزاز وتقدير لكل يد تبني في مصر ولا تهدم، تعمر ولا تدمر. رسالة سريعة استاذ احمد للرئيس السيسي وهو خارج البلد. فلنا ان نشكر ونمتن ونكون ممنونين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انفتح على قارة اسيا جمعاء ومنها الى قارة افريقيا، واعاد مصر الى الخريطة، عاد لها موقعها على الخريطة الخارجية والسياحية وغيرها، وله منا جزيل الشكر ونحيي تحية اعزاز وتقدير من شعب مصر. تسلم يا استاذ احمد، ربنا يخليك. اشكر حضراتكم، شكرا للمداخلة المركزة المحترمة يعني. مستمعينا الاعزاء، احنا في انتظار مداخلات حضراتكم فيما يتعلق رساله الى الرئيس السيسي وهو خارج مصر. مره اخرى، رساله الى الرئيس السيسي وهو خارج مصر، وبنعتذر عن تلقي التليفونات اللي هي خاصه بالشكاوى، لان هو زميلنا المخرج صفي الدين حسن، وايضا زميلنا اشرف البهيم الاعداد، وعبد اللطيف عبد الله من هندسه الهواء، لان احنا ما قلناش اسمائهم في بدايه الحلقه. بيقولوا ان في مكالمات كتيره، ولكن للاسف هي كل المكالمات بتختص بالشكاوى. فاستسمح اكيد اللي بيتصل سمعنا، يعني اكيد اللي بيتصل سمعنا. اسمح حضراتكم ان المكالمات تكون رسائل الى الرئيس السيسي. ومعنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. تحياتي ليكم ولضيفك الكريم. شكرا يا فندم. احييكم من عاصمه المدينه بعد مدينه مع محافظه الاقصر. اهلا وسهلا بالاقصر. الله يبارك فيك. تحياتي للرئيس الحبيب المحبوب السيسي، رغم قيد الكائدين، هو رئيسنا، هو حبيبنا، هو اللي انقذنا من البؤر اللي كنا حنوقع فيه. انا على العموم لا راجل مثقف ولا متعلم، راجل برتدي الجلباب والعمه وسواق تاكسي وفي الستينات، يعني احسن احنا ناس، ربنا يديك الصحه. الله الله يبارك فيك. المهم انك وطني محترم وشريف. يعني يا باشا انت عارف الصعيد يعني، والمصريين كلهم احنا مش بنفرط في عرضنا ولا ولا ولا, ولا, ولا اي حد عنا. باذن الله ربنا حيجيبنا حقه، ما احنا مش ناس مش مش مش همجيين. احنا باذن الله السيسي ربنا حيقويه، باذن الله السيسي ربنا نصره، باذن الله السيسي باذن الله حيقعد منصور الى طول العمر ان شاء الله. دعواتك ودعينا بقى في ابو الحجاج ان شاء الله. الله يبارك فيك يا باشا. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. هو انا بس كنت عايز اعلق على حاجه في المكالمه، بس معانا تليفون تاني ناخده بعد كده. اتفضل يا فندم. الو الو. ايوه يا فندم اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلم حضرتك يا فندم. الاثنين اللي فك التغايده ربنا يحفظك، بس كنت سامعاكم والله، يعني ربنا يحفظك يا فندم. احنا مع الرئيس في زيارته لاي بلد. نعم. ونخدمه بعنينا ونكذب بقلبنا، والله يصلح له حاله. انت ممكن كلمه للاستاذ احمد؟ اتفضلي مع حضرتك استاذ احمد. نعم يا ماما اتفضلي تحت امرك استاذ احمد. نعم. التليفون الارض تحيا مصر برضه، لان في ناس ما بتعرفش ان المحمول. يا ماما 1-3-3 من التليفون الارضي ينفع برضه. الف شكرا. احنا لو حضرتك قاعده في البيت ينفع ان حضرتك ان شاء الله نتكلم النهار كله. طيب ربنا يحفظك ويبارك لك ان شاء الله. في مصر وفي رئيسه، وربنا يحميه في شر اعدائه. كتر خيرك يا ماما. الف شكرا. نورتينا على هوا البرنامج الاهم. هي المستمعه الجميله هي تتطرقت للموضوع اللي انا كنت هسال فيه. هو المستمع اللي كان من الاقصر بيقول انه الرئيس السيسي احنا كلنا معاه وكلنا. الا تعتبر مبادره صبح على مصر اللي هي لسه باديه منذ ايام قليله، ومدى يعني كم النقود اللي جمعها واللي راحت لصندوق تحيا مصر، حضرتك مش شايف ان ده نجاح منقطع النظير في ايام قليله جدا؟ فكرني موضوع شهادات الاستثمار بتاع قناه السويس. هو ما احنا قلنا انه استفتاء فوري ومباشر وعاجل على شعبيه الرئيس وعلى قدرته في التاثير على المصريين. يعني تقريبا بعد الخطاب مباشره ابتدى الزحف على التبرع من خلال الرقم ذو الفئة، يعني الخمس جنيهات. وعلى فكرة كانت في ناس عارفة انه الفئة يعني خمس جنيهات مش جنيه، وكانت بتبرع مرة واثنين وثلاثة، وكلنا شفنا قد ايه الناس فخورة ومبسوطة بتبرعها ومبسوطة بالسلوك اللي عملته تجاه وطنها، وكانت بتنشر صور لدرجة ان الفيسبوك كله كان يعني مليان صور تثبت حضرتك إنه نفسك نشرت صبح ومسي وضحى وظهيرة وفيسة وكل الأوقات تقريبا. ما احنا عايزين الناس تبقى ليل ونهار يعني في حالة اتصال دائم بوطنها. يعني ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب300 مليون جنيه، يعني في السنة ب4 مليار جنيه. صبح على مصر برسالة بجنيه على 1-3-3 أو برسالة بخمسة جنيه على 37-0-37. تحيا مصر. كن أنت الإعلام البديل وارصد كل ما هو تنموي مستقبلي. البرنامج العام يقف ضد كاره الوطن. حروب الجيل الرابع معا نواجهها. معا انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع الواحدة والنصف ظهرا. رسائل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو في اليابان، رسائل متعددة وتليفونات انهالت على البرنامج. ناخد تليفون. اتفضل. اتفضل يا فندم. ألو. أيوة. نتعرف على حضرتك. معك شريف الحناوي. أهلا وسهلا يا أستاذ شريف، اتفضل. تحية للأستاذ أحمد أولا. الله يخليك أستاذ شريف. أستاذ أحمد، أنا معجب بك جدا على فكرة. الله يحفظك، ربنا يخليك. وتحياتي للرئيس السيسي طبعا، وإن شاء الله ربنا هينصره، هو ربنا نصره وهينصره كمان وكمان. دعواتك يا أستاذ شريف. ربنا بتقبل من الصالحين يعني. يلا أمين يا رب. ما عنديش حاجة غير أقول له تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرك، كتر خير. دايما وأبدا تحيا مصر. ومعنا تليفون تاني، اتفضل. ألو. أيوة فندم، اتفضل. الو، مع حضرتك يا فندم، اتفضل نتعرف عليك. انا اسمي عياد توجس يا فندم. اهلا وسهلا. بحيي حضرتك، بحيي الكاتب الصحفي المحترم احمد رفعت. الله يخليك يا عياد. بقول له ربنا يكثر من امثالك يا احمد، واحنا والرئيس بتاعنا عارف حضرتك يا احمد، لو هناكل في اليوم طقه واحده احنا والراجل ده لاخر العمر، ونوصي أولادنا وأولاد أولادنا بعظمة ووطنية الرجل ده اللي هو يعني خارج من مؤسسة محترمة اللي هي القوات المسلحة. فإحنا بنقول يا سيادة الرئيس، إحنا أنت في اليابان وإحنا قلوبنا معاك، تروح تجينا بألف سلامة وإن شاء الله موفق بإذن الله. تسلم يا سعيد. ومصر دايما هتبقى الفوق، ومصر زمان حضرته هدية أم الدنيا، وهتبقى قد الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله. دعواتك. عينينا لمصر. دعواتك. وتراب مصر. انا حضرتك، انا سافرت مره سنه حضرتك بره مصر، صدقني يا استاذ احمد رجعت وطيت على التراب بتاع بلدنا وبوشت وغير ما حد شوفني، مش يعني عشان حد صورني، بيني وبين نفسي كده وطيت على التراب بتاع مصر وبوشت وقلت عظيمة مصر. يا رب تسلم ودايما بخير، ودايما تسافر وترجع بالسلامه ان شاء الله. استاذ عياد، فريق العمل مبسوط من اتصال حضرتك، لان حضرتك تقريبا اول مره تتواصل معانا على هواء الاذاعه المصريه. شكرا جزيلا للمستمع عياد توادرس. معانا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ شريف؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي للمحلل السياسي العظيم فارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت بلدياتي. الله يخليك احمد علي اسود يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد. انا بحيي حبيبي وحبيب الكل ابو محمود ومصطفى وحسن وآية سيادة الرئيس السيسي، ربنا يخليه لمصر. وبقول له منصور بمصر يا حبيبي، وربنا يرجعك بالسلامه يا حبيب الكل، يا حبيب الكل. ومنصور الى الابد. دعواتك بقى في سيدي جلال او في سيدي الفرغل بقى، يعني انت عندك ان شاء الله ربنا حبيبي عندك ائمة صالحين، ادعي لنا بقى وادعي للرئيس السيسي عند حضرتك. ربنا يرجعك بالسلامة من عاصمة الصعيد بلد الزعيم خالد جمال عبد الناصر الى الرئيس السيسي. يعني شكرك استاذ احمد. نورتني يا استاذ احمد، شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله يعود الرئيس السيسي الى ارض الوطن ويعني في يديه الكثير من اوجه التعاون المصريه اليابانيه. ومعنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه للاستاذ استاذ احمد الصحفي، وليك انت يا استاذ شيرين. اهلا وسهلا. تعرف على حضرتك يا فندم. معاك عمران يا فندم، عمران العش. اهلا وسهلا يا استاذ عمران. الحقيقه زياره الرئيس لليابان بتوحي انه شخص مش ممثل كرئيس لجمهوريه مصر العربيه وبس، لا ده موظف مجتهد جدا في السعي نحو اقتصاد البلد وتدعيم مصر على مستوى العالم. بس اللي انا عايز اشير اليه حضرتك، عايز افهم انا وكل الشباب اللي حواليا المغزى الاقتصادي والسياسي من زياره الرئيس لليابان وكل دوله بيروحها، عشان نعرف قيمه الزياره دي ومدى المجهود اللي بيعمل الرئيس عشان احنا نحس بالقيمه المعنويه والاقتصاديه والسياسيه. نعم. ونحس بان الراجل ده بيعمل لينا احنا كسبات طالع والاهلنا الفقراء المنتشرين على مستوى انحاء الجمهوريه. وربنا يوفقه ويوفق كل موظف مجتهد في الدوله ان شاء الله. شكرا جزيلا لاستاذ عمران. شكرا استاذ احمد. اتفضل. انا بس عايز اقول انه كان في المؤتمر الصحفي اللي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ان هم اتفقوا على تاسيس مشروع الصداقه التعليميه المصريه اليابانيه، لان هو اليابان بتشهد في مجال التعليم تطور ملحوظ وتكنولوجيا متصاعده. لا، هي الزيارة كلها مفيدة طبعا. هو دول الاتحاد السوفيتي القديم اللي تفككت في التسعينيات خصوصا كازاخستان وأذربيجان تحديدا عاملين معدلات تنمية رهيبة. هي دي رسالة للمستمع عز الصناديلي بتقول يا ريت نلقي الضوء كمان على الزيارة اللي هي قبل اليابان اللي هي كازاخستان. والله طيب تمام. اتفضل يا فندم. بنشكرها وبنحييها. وهو دول عاملين معدلات تنمية رهيبة يعني خطة التنمية عندهم نموذج يحتذى في كل الدول المتطلعة للتنمية زينا كده، لأن هم برضو تقريبا ابتدوا طبعا ما انفصلوا ابتدوا من الصفر، بانوا دولتهم من جديد طبعا قبل ضمهم الاتحاد السوفيتي كانوا دولة، ولما رجعوا انفصلوا ابتدوا يعملوا دولة من تاني لأن هم كانوا ذابوا خلاص في الاتحاد السوفيتي. كوريا بقى اللي بعد اليابان، احنا كنا لغاية سنة 70 لغاية ما يعني وفاة الزعيم جمال عبد الناصر كنا راس براس مع كوريا الجنوبية في التنمية. دي الدولة اللي قصدها رئيس السيسي لما قال سنة 1862 جت بعثة من اليابان تشوف احنا عملنا ايه. نعم. سنة 1000 بعدها بمئة سنة بقى 1962 يعني بعد 10 سنوات على ثورة 23 يوليو جت بعثة من كوريا دي عشان تشوف احنا برضو عملنا ايه في العشر سنين واسباب التقدم اللي عندنا. فزيارة كوريا، والنهارده سادس اقوى اقتصاد في العالم كوريا، كل اللي حوالينا كوريا، مش عايز اذكر اسماء الشركات ولا يعني الاجهزه اللي حوالينا كلها بنستخدمها اغلبها كوري. اليابان طبعا التقدم اهو، مش محتاجين ان احنا نقول هم واصلين لغايه فين. دوله ما فيهاش مواد خام، دوله بتعاني من الزلازل والبراكين، عندها الطبيعه صعبه وقاسيه عندهم، لكن رغم ده طبعا طالعين من هيروشيما وناجازاكي، الدوله الوحيده اللي يعني ضرب عليها قنبلتين ذريتين رجعوها يعني سنين طويلة وعانوا معاناة مرة لغاية النهاردة لسه أثار اليورانيوم في الأجنة المواليد الجدد، لكن هم قدروا يتغلبوا على كل ده طبعا بعبقرية التخطيط. عندهم تعليم ممتاز، الإلزام التعليم عشان بالمناسبة عشان الناس اللي بتهاجم التعليم الخاص إلزامي في المرحلة الابتدائية وفي الإعدادية تقريبا إلزامي برضو. الثانوية بيبتدوا يسيبوا الناس تقرر مصيرها وبيقل دور الدولة من المرحلة الثانوية. نعم. لكن التعليم كله متخطط له، مش متساب بقى كده للجامعات الخاصة ولا التعليم الخاص يعمل اللي هو عايزه. عندهم دولة واحدة لأن هم بيأسسوا الأطفال كويس، فعندهم دولة واحدة وثقافة واحدة، مش عندهم ثقافات متعددة وجامعات متعددة فمطلع شعوب متعددة في دولة واحدة زي ما في زي ما احنا عملنا للأسف يعني. زي الاي جي والانترناشنال والسامي انترناشنال وكل نعم. عندهم طبعا 96 جامعة خاصة، جامعة حكومية بالمناسبة، 39 جامعة في الأقاليم والمحافظات تقريبا أشبه بالنظام التعاوني، عندهم 372 جامعة خاصة. طيب احنا يعني رقم مهول يعني اذا كان تقريبا في كل مدينة جامعة. ممكن يعني وحضرتك بتتكلم عن البعثات اليابانية او الكورية سواء سنة 52 او 62، هل 1862 بعد 100 سنة و110 سنة. طيب هل احنا ممكن نرجع تاني تبقى مصر مثار اعجاب للعالم كله ويرجعوا تاني يوفدوا من دول عديدة عشان يتعرفوا احنا وصلنا بس ازاي؟ عشان كده عاملين 2030 المخطط اللي كان في المؤتمر اللي كان من كام يوم. نعم. ما هو رئيس السيسي من ساعة ما جه مش ساب البلد كده وخلاص، لا ابتدى بقى يعيد ليها او يعيد للتخطيط الشامل لاعتباره، ومش ساب البلد سداح مداح اي حد ممكن يعمل فيها اي حاجة، لا بس بهدوء عشان في حاجات كتيرة ممكن تقع في السكة، لكن بثبات كده بنخطط للمستقبل بشكل صح. وده عشان كده مش عاجب الناس، وده عشان كده الحمله اللي شغاله على مصر مصوره مش عارف في الناس فين. بس يا استاذ احمد دي الناس كلها معجبه. لا انا بتكلم يعني على اعلام الشر، انا بتكلم يعني اعلام الشر ده واهل الشر اللي هو برضه وصفهم الرئيس السيسي بنفس المصطلح. هل احنا المفروض نقاومهم لدرجه ان احنا ما نجيبش سيرتهم خالص؟ ما هو يعني في رايي بيقول كده، مش عارفه راي حضرتك فيه. ما هو المشكله ايه بقى؟ المشكله انه في ناس دايما خياراتها بتبقى متاخره، بمعنى انه ارائهم بتبقى رايحه جايه، هما بيأثروا على الناس دي. لو احنا سيبنا اعلام الشر ده يشتغل زي ما هو عايز، في فئة كده اللي بتفضل مترددة على طول واللي ممكن رأيها برايح جاي تتأثر، يعني ما عندهاش قناعات أو ما عندهاش قناعات يعني ثابتة، وما عندهاش ثقافة تقدر تخليها بنفسها تقدر تتصدى لإعلام الشر من دماغها. فلازم إعلام يتصدى ويقول للناس الحقيقة عشان يعرف تعرف الفئات دي إزاي ترد على إعلام الشر بنفسها, وعشان يقدروا يفلتروا بين بالضبط. لو سيبناهم خلاص في ناس كتير هتتأثر وتروح في الاتجاه التاني. طب خليني أقرأ رسالة بعد كده ناخد تليفون المستمعة أحلام المشد, بتقول: فهو الرئيس ينتقل من بلد إلى آخر حتى يطلع على أحدث ما وصلوا إليه من تقدم وتكنولوجيا لكي نسير على دربهم, وأيضا تشجيع الاستثمار, و يعني هي تتكلم على ما حدث مؤخرا في مجلس النواب. معنا تليفون, اتفضل يا فندم. معلش طولنا على التليفونات احنا. اتفضل يا فندم, تعرف على حضرتك. الو, السلام عليكم. وعليكم السلام. معك احمد اسم نجا حمادي. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. تحياتي لكم الاستاذ احمد والاستاذ شيرين والبرنامج الاهم. الله يخليك, اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. رساله الى رئيس السيسي خارج مصر. يا رب رئيس السيسي يوفق لصالح الشعب والبلاد والعباد يا رب, وتحيا مصر برئيس السيسي بكم ان شاء الله. دعواتك يا استاذ احمد. هو بمناسبة نجا حمادي, بس عايزين نقول للناس بمناسبة اتصال الأستاذ أحمد, يعني مباحث التموين امبارح ضبطت يعني مستودعات ضخمة 30,000 عبوة زيت متشالين في مجمعات استهلاكية تابعة للشركة المصرية لبيع الجملة, وتحرر محضر 79-73 ل 2016. مش عايزين نقول اسم الراجل, الناس اللي تحرر ضدهم لغاية ما ربنا يعني المحكمة تشوف بقى رأيها فيهم. لكن بمناسبة بقى اتصالات الناس والشكوى من الزيت, وبمناسبة اتصال أستاذ أحمد امبارح بس 30,000 عبوة في نجا حماد لوحدها. طبعا في مباحث تموين عاملة مجهود تاني في محافظات تانية زي أسيوط. النهاردة أسيوط مثلا 5,000 مدير أمن الإسماعيلية, تلت موظفين يعني بيتحفظوا على حق الناس في التموين وكل السلع الغذائية الاستهلاكية ومش بيوزعوها لحد. فواضح انه فيه في تلميح عايزين يطلعوا بيه. تفضل. مواجهة مع الفساد, حروب الجيل الرابع, معا نواجهها, معا نواجهها, حارب معنا الشائعات لا ترددها, تأكد من كل خبر قبل أن تقوله. حروب الجيل الرابع, معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع الواحدة والنصف ظهرا. ورجعنا لحضراتكم وحروب الجيل الرابع على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والاف 107.4 من 10 ميجي هرتز. ومواجهة الفساد ده كان ضمن المحاور اللي حضرتك حضرتها لبرنامج حروب الجيل الرابع. دلوقتي احنا حضرتك عملت يعني ما حدث في الايام القليلة الماضية. لا ده سريعا بس بمناسبة اتصال الزحمة. نعم. من نجاح حماد. نعم. عندهم 30,000 عبوة ضبطت امبارح. نعم. والنهاردة 5,000 في اسيوط, وامبارح او النهار تقريبا في الاسماعيلية بقيادة اللواء علي العزازي مدير امن الاسماعيلية. نعم. جميل انه يكون ثلاث مخازن. ثلاث مخازن كاملة. انا بس انا بقول كده ليه, عشان بنحيي الناس اللي بعت لنا على صفحة البرنامج على الفيس تشتكي, لانه دول كشفوا لنا حاجات كتير. نعم. فابتدت الناس تروح مباشرة على اماكن ومواطن الخلل, فمحدش يستهتر بالرسالة اللي بيكتبها لنا على الفيس. يعني نخلينا اكثر ايجابية اللي عنده فعلا عنده شك ويقولنا المكان بالضبط, واحنا ونوريهم قد ايه ان كان في ناس فعل بفعل فاعل, في حاجات بفعل فاعل, يعني الحكومة معترفة في ان في حاجات اتاخرت فعلا وفي حاجات تانية بفعل فعل اهو بدليل بالاسماء. بقول لك هو اسماء ارقام المحاضر. نعم. معنا تليفون, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. امل التلفزيون. اهلا وسهلا استاذه امل, اتفضلي. اهلا وسهلا استاذه. استاذ احمد ومدام التلفزيون, استسمح حضرتك بس ممكن تعلي صوتك شويه. ايوه معلش, اصل احنا في الكينج اسكندريه. طيب اتفضلي يا فندم. لو سمحت, لو انا حصلت لي مشكله من اسبوعين كده, لا بسبب يعني ربنا يرجعهولنا بالسلامه يا رب رئيسنا السيسي. كنت راكبه ثنائيه اللي هو المشروع الصغير ده, كان في السواق بتاعه منتهى يعني مستفز جدا والله يا مدام شيرين, على كلام مشتمة للبلد, مشتمة للجيش, مشتمة لكل. طب ما حدش تصدى له يا فندم من اللي راكبين؟ احنا كنا يعني المشروع بياخد حوالي 6 انفار, احنا كنا 3 ستات وثلاثة رجال, ومن ضمننا عسكري في الجيش. والله هو بقى يعني مش خسارة اللي هو اخده مننا كستات, وفعلا والله احنا كنا طلاب ان احنا نكروه بسننا, وفي الاخر جالنا في اخر يعني وصلنا بقى لنهايه السكه بتاعتنا يقول ايه معلش بس كنت بهزر. يعني حتى هو يعني حتى هو بيقول بيقول الكلام اللي هو مستفز وحتى مش لا يجرؤ او ما عندوش حاجه انه يدافع بيها كمان ده بيقول كان بهزر يعني بيهرب من الموقف برمته يعني. استفزتنا اكتر اللي استفزتنا اكتر لما قال ايه انا اصلا انا معايا الجنسيه الليبي ومعايا الدستور المصري ما يجيبنيش انا غنيه ما يشرفنيش ان انا يكون معايا الجنسيه المصريه فعلا الكلمه دي والله يا مدام شيرين يعني كانين علينا ان احنا ناكلوا بسمنا وزعقنا فعلا كتير ودرجة ان عسكري الجيش قال له لو انت راجل سيبك من بكره يا مدام قبل بنحييكي وبنحيي كل يا رب يكون حد منهم سمعنا دلوقتي بنحييك ونحيي كل الناس اللي اتصدت ليه بقى لان دول بيعملوا اعلام هم متعمدين ان هو لو عندهم الف حد عنده الف عربية اجرة زي كده هم عارفين ان ده يعني ده دي وسيلة تسريب الاشاعات وتسريب الاحباط للمصريين لكن احنا عايزين كل الناس زي حضرتك وزي كل الناس اللي كانوا في العربية يتصدوا لاي حد بيعمل لنفس الاسلوب في اي مكان مش بس في عربيات الميكروباص ولا في عربيات الاجرة لكن كمان على صفحات التواصل الاجتماعي في القهاوي في الاندية في اي مكان في تجمع من المصريين ولو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا معنا تليفون تاني اتفضل يا فندم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احب اوجه تحيه للريس واقول له ترجع علينا بالف سلامه ربنا يحميك ويحفظك لينا دايما انقذتنا وحميتنا من كل الشرور اللي كانت هتيجي على بلدنا طبعا بوجه لكم التحيه لكم انتم اساسا كمعدين للبرنامج وكل الشكر ليكم شكرا لحضرتك يا فندم شكرا لاتصالك المحترم شكرا يا فندم شكرا ممكن نقرا بقيه رسائل الناس في اسماعيل جاد هو اولا في مستمعه بتقول ان حلقه يوم الخميس مع زميلتنا ايمان عبد الحليم وياسمين شاهين كانت حلقه اكتر من رائعه فبتستسمح حضرتك انك ترفعها على الصفحه موجوده يا فندم موجوده على جروب البرنامج احنا عندنا قلنا صفحتين البرنامج واحد الحمد لله يعني بيزحف الى يعني عايزين نبشر الناس وعايزين الناس تساعدنا في الحكايه دي بيزحف الى رقم المليون عضو يعني والتاني اقل شويه عايزين بس ان شاء الله نبقى نخليهم على جروب واحد او صفحه واحده لكن كل الحلقات بترفع عليهم يعني اللي عايز يشوف يخش يتفضل يشوفهم ادهم صبري بيقول مصر كانت في حاجه ماسه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتشار الفساد والمحسوبيه وهو بيقول انه دائما وابدا تحيا مصر بعيدا عن انتشار الفساد والمحسوبيه وما الى ذلك ومعنا تليفون اتفضل ايوه يا فندم اتفضل نشكر استاذ ادهم طبعا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مع حضرتك ومع الاستاذ احمد اهل من الاستاذ احمد رفعت الراجل المحترم انا بحضرتك يا فندم يعني انا يعني بفضي نفسي مخصوص عشان اسمع الراجل ده الله يحفظك ده شرف ليا يا فندم ده تحياتي لفريق الاعداد وبقول للبرنس الكبير بتاعنا اللي بره البرنس الكبير بتاعنا الو احنا ما تعرفناش على حضرتك يا فندم محمد جمال الدين احد افراد الدفاع الجوي يا مدام اهلا وسهلا بالبطل اهلا بحضرتك انا بقول للبرنس اللي بره البرنس ربنا يحميه بحق جاه النار يا رب وبرغم اقاويل الخرسان المجرمين اللي بيطلعوا كلام مالوش لازمه خالص واحنا معاك يا سيسي قلبا وقالبا وان شاء الله ربنا هينصرك وبعدين انا بقول له كفايه لف بقى احنا عايزينك بقى احنا خايفين عليك هو بقى عشان خاطرنا كلنا هو بجولاته دي اقعد معانا شويه بقى والنبي كفايه كده بقى ان شاء الله عملت اللي عليك وزياده دعوات حضرتك ان شاء الله ربنا يكرمه ويكرمنا ويا رب حق جاي النبي يا رب يا رب شكرا استاذ محمد جمال معنا تليفون تاني اتفضل الو اي يا فندم اتفضل مساء الخير مساء النور ازي حضرتك يا استاذ احمد الله يخليك ايه اخبارك يا باشا الحمد لله يا فندم تمام يا باشا احنا دايما وابدا ان شاء الله يعني نقول ربنا مع السيسي قبل ما احنا نبقى مع السيسي لان ربنا ده مختار من السماء يعني ده مختارات سما ان شاء الله لمصر هو اللي هيخلص مصر من كل شيء وحش بس احنا معاه برضو اكيد احنا معاه احنا بنشتغل بس احنا لو في شغل هنشتغل بس احنا في السياحة عشان كده مش ما فيش شغل يعني لا السياحة ان شاء الله قريبا ان شاء الله بخير ان شاء الله انا عايز هو حتى في الجولة دي اقول لحضرته ايوه سمعت سامع كل حاجة في الجولة دي اتفاق يخص السياحة بس انا عايز يهتم سنة برضو يعني يحرك وزير السياحة سنة او يشوف له واحد غيره مثلا وحضرتك منين انا ان شاء الله انا اساسا من الاقصر بس انا من الغردقه وكلمت قبل كده حضرتك طب عند حضرتك ابتدت السياحه الصينيه عندك ثلاث يعني رحلات في الاسبوع في اماكن كثيره فاضيه خالص في الغردقه معلش واحده واحده انا كنا فين وبعد كده احنا مش بنتكلم على حاجه احنا مع الرئيس بكل حاجه على الحلوه والمره وبعد انت كلامك يا استاذ محمد رغم الازمه اللي انت فيها يبقى اغلى من كلام ناس كتير. انا اسمي الشايب مش محمد على فكره. مين الشايب؟ اهلا وسهلا استاذ الشايب. اهلا بيك يا باشا. انا بقول لحضرتك الازمه اللي احنا فيها دي احنا مستحملين ولا اكتر من كده مع الرئيس. لو قعدنا بدون اكل بس يكفي مع الرئيس السيسي، مع حد غير السيسي مش عايزين، حتى لو معنا ملايين. نحييك نحييك. دعوة جميلة وإن شاء الله يرجع لنا يعني بألف سلامة ومزيد من بندعي له وبنصلي له ليل ونهار. يعني أنا بصلي يوميا بإذن الله على مصر وعلى حدود مصر الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية وعلى الرئيس بتاعنا، ربنا يحفظه من كل شر، وإحنا معاه ووراه ونفديه بدمنا وبأرواحنا وبأولادنا، وإحنا هنشتغل وإحنا بنحب مصر. وأنا أول ما بتيجي سيرة مصر وأول ما بشوف على التلفزيون بقعد أبكي لما عيني بتحمر بأمانة. انا مع السيسي الى الابد ان شاء الله، هو الرئيس ما فيش غيره ثاني باذن الله. ربنا يديك الصحه والشفاء. شكرا جزيلا. كلنا مع الرئيس. شكرا جزيلا. مزيد من رسائل حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك ورسائل الى الرئيس السيسي في زيارته الى اليابان. اسماعيل جاد بيقول هذا هو الرئيس السيسي يريد ان يجعل مصر مكانه بين الامم، وهذه الزياره نتعلم منها الكثير في بلدنا، وانه في تعاونات كثيره وفي الكثير من المشروعات. شكرا اسماعيل. احنا قلنا على بعضها يعني. أدريا يوسف بتقول أول زعيم عربي في قبة البرلمان الياباني وثاني زعيم أفريقي بعد مانديلا، يا ترى وصلت الرسالة؟ المهم احنا وصلنا من زمان. احنا وصلنا. شكرا يا أستاذ أدريا. طبعا كان منظر النهاردة مهيب يعني في البرلمان الياباني. مستمعين الأعزاء، تليفون تاني ونرجع نكمل الحوار. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. والله تحياتي لحضراتكم وبقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر يا فندم. والسيد رئيس الجمهوريه كان الاول يعني ايه فريق اول، كنت بقول كنت بتمنى من ربنا ان هو يبقى رئيس جمهوريه، وربنا ان شاء الله حقق الحلم وبقى رئيس جمهوريه. تمام. كل الدعم بقى، كل الدعم منكم ليه بقى، وكلنا بنحبه وكلنا واقفين جنبه ان شاء الله. ومحروفه يا مصر غرامة السيد رئيس الجمهوريه معانا. احنا ما تعرفناش بقى على حضرتك. مع حضرتك علي يعقوب من الزقاليه. اهلا وسهلا يا استاذ علي، نورتنا. انا معاكم على طول يعني في البرنامج العام يعني. نورتنا ودايما وابدا محروسه يا مصر. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. استاذ احمد، يعني هي الزياره القت بظلالها حتى الناس اللي يعني بسطاء المواطنين المصريين بقوا دلوقتي بيحاولوا ان هم يتابعوا الرئيس. وجميلة قوي المكالمة اللي جت، ان هي اللي حبت ان احنا نوضح لماذا اليابان وقبلها كازاخستان في هذه الزيارة. ما احنا قلنا حتى الدول دي فيها تنويع، رغم انها موجودة تقريبا في مساحة جغرافية واحدة، لكن يعني قريبين من بعض، لكن في تنويع في الاستفادة من مصر. اليابان النهاردة مشاريع تخص الطاقة والتعليم. نعم. اعتقد انه هيبقى في اضافه في الزياره بتاعت كوريا. كازاخستان اتفاقات تانية خالص، او اهمها. نعم. طبعا السياحه والتبادل السياحي ان شاء الله من مارس. بنحب نطمن الاستاذ الشايب، من مارس يبقى تبدا ان شاء الله الخط الملاحي بين مصر وكازاخستان. نعم. استاذ احمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، تعليق حضرتك على طرح شهاده بلادي الدولاريه للمصريين العاملين بالخارج، والشهاده دي بمضاعفات 3 و5 وملهاش حد اقصى وتبدا من 100 دولار. احنا قلنا هنا لو مش عارفه تفتكري ولا لا، ولا ما كانش حضرتك قول وانا هقرر. احنا لما اتكلمنا على ازمه الدولار وقلنا ان في حلين ربما تلجأ اليوم الحكومة، كان البرنامج سباق في هذا الأمر. انه يا اما يلجأ البنك المركزي، وطبعا الأزمة قلنا انها مش مسؤوليته، هي مسؤولية الحكومة، اما يلجأ البنك المركزي الى تعويم الجنيه او الى تشجيع المصريين في الخارج في تحويل الدولارات. هم عملوا لهم الشهادة دي. نعم. عشان النهارده كان في مؤتمر لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، يبقى في تشجيع في يعني تحويلات بالعملات الأجنبية خصوصا الدولار واليورو إلى مصر، وده ممكن يعيد الجنيه إلى قوامه مرة أخرى، يعيد الاعتبار الاقتصاد كله إذا مشيت صح. وإحنا كمان عايزين نديهم تشجيع. ممكن حضرتك تحط لي 1-2-3 إذا مشيت صح دي، يعني خليني أقربها. إنه الفايدة تبقى كويسة ومحترمة، الفايدة على الشهادات الدولارية، على الشهادات. نعم. إنه يبقى مداها الزمني كويس، يبقى أرباحها بانتظام، يبقى توصل الدعاية ليها في كل مكان، يبقى في تشجيع ليها. وحتى لو اضطرت وزيرة الهجرة إلى السفر للقاء الجاليات المصرية في الخارج، أنا شايف إن يعني إحساس المصريين في الخارج بالوطنية يفوق الوصف. كلهم كانوا بيطالبوا الساعات اللي فاتت بتخصيص خط تليفون ليهم عشان يعرفوا يحولوا أو يجروا اتصالات زي المصريين من خط تحيا مصر. نعم. هم كمان كانوا مشتاقين انه يعملوا نفس السلوك ونفس التصرف تجاه بلدهم. والأمانة كمان معهم الأشقاء العرب سواء في الدول العربية أو في أوروبا وفي المهجر. طب إيه رأي حضرتك في البرنامج ده خاصة حلقة يوم الاثنين إن إحنا نتابع هذه الشهادات الدولارية ويكون معانا مثلا نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين العاملين في الخارج؟ هو أنا رئيس الاتحاد نفسه الدكتور عصام عبد الصمد إن شاء الله نكلمه. خلاص حد محترم وعامل مجهود جبار يعني. ونشوف هم أنشطتهم إيه خاصة بالجاليات المصرية في معظم إن شاء الله. وأنا عايزين نفتح خط اتصالات للمصريين في الخارج ما أعرفش نخصصه إزاي لكن نشوف عشان نشوف يعني اتصالهم بينا بالبرنامج العام. حضرتك طموحك عالي قوي. معنا تليفون اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم نتعرف على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. علي عبد الخالق علي. اهلا وسهلا يا استاذ علي اتفضل. يعني انا طبعا برحب جدا وبحيي الرئيس الجميل بتاعنا لكن بس عايز اقول حاجه صغيره بالنسبه اللي بيجرموا في حق الشعب. فضل. أنا عايز لو أي حد يعمل جريمة زي موضوع الزيت ده أو الأبوات المخطبية دي واحد بس واحد بس يتعدم كله حيمشي زي الألف بصراحة. إنما واحد يقول لا بهزر واحد يقول لا مش عارف بعمل إيه ويعني إجرام 35,000 عبوة دول يحلوا جميع المشاكل بالنسبة للزب. وبعدين طبعا أنا متفائل جدا جدا جدا بزيارة الرئيس اليابان لأن أنا بحب اليابان قوي أحب منتجاتها وأموت فيها وأموت في اللي يتعاون معها ويعني أطال الله بقاء. نعم نعم بنشكرك يا فندم ومزيد من مجالات التعاون المثمرة بيننا وبين اليابان وبيننا وبين كل الدول اللي وشكرا على ملخصته فعلا. نعم. عايزين تشديد العقوبات لأنه في دول بتدي إعدام للي بيمس قوت الشعب أو في. نعم. أي قضايا فساد يعني فعلا عايزين محتاجين ثورة الشرعية في الموضوع ده خصوصا الفساد يعني خصوصا اللي يقرب من اللي يقرب بس من اكل عيش الناس. نعم معانا تليفون تاني اتفضل يا فندم. مش تليفون. طيب اذا هي رساله من المستمع عاطف كامل بيقول ان هذا البرنامج بيحارب الشائعات المغرضه التي تهدف لهدم الوطن لكن هيهات مصر باقيه ان شاء الله بعونه وقدرته العظيمه الى الابد. وبيقول كمان انه مبادره صبح على مصر البعض بيتعرض لها لانها بتلهي الشعب المصري وفي المقابل بيتم يعني بعض التجاوزات في حق بعض الاراضي المصريه. طبعا انا حتى ما جرؤش اقول الرساله لانها للاسف يعني انا شايفه انه قراءتي ليها ونشكره على تحذيره بس. نعم. طبعا اللي بيروج للاشاعات دي حد عبيط لانه اصلا في نفس الوقت اللي طرحت فيه المبادره. نعم. تم تكليف المهندس ابراهيم محلب انه يتولى رئاسه اللجنه العليا لمتابعه استرداد فروق اسعار اراضي الدوله. نعم. المبادره دي من ساعه الرئيس السيسي ما وصل يعني رجعت لدوله مليارات كتير في طرق الصحراويه مصر الاسكندريه ومصر الاسماعيليه ومن جمعيات كبيره ما كانش حد يقدر يقرب ناحيتها قبل كده ومن شخصيات واسماء كبيره وكلنا شفنا 11 رجل اعمال في لحظة واحدة تم إلقاء القبض عليهم وتم يعني تحرير محاضر ب عدم يعني باسترجاع الفروق أموال الدولة عندهم يعني. نعم. وطبعا كلهم شخصيات أنا بقول لك ما كانش حد يقدر في النظم اللي قبل كده إنه يمس حد منهم لكن. نعم. في قبضة واحدة كانوا 11 واحد في قضية واحدة ولما يتعامل إدارة برئاسة الدكتور المهندس إبراهيم محلب ده معناه أنه في إصرار على استرداد باقي الفروق الأسعار وخصوصا المهندس محلب هو أكتر حد عنده خبرة بأراضي الدولة لتجربته السابقة في وزارة الإسكان. هو حضرتك ممكن تتعامل معي على أني مواطنة عايزة أستفسر عن حاجة في خاص في هذا الشأن يعني أنه بما يتعلق باسترداد فروق الأسعار دلوقتي الناس اللي أخذت بعض أراضي الدولة بأسعار زهيدة ما هي قامت عليها مشروعات والمشروعات دي شغلت ناس وفتحت بيوت وعملت مشاريع استثمارية كبيرة هل ده جزاهم إن هم بعد ما عملوا قرى سياحية كتير قوي على الساحل الشمالي اللي ما كانش معمر تماما هل جزاهم إن احنا نسترد جزء منهم دلوقتي من فروق الأسعار ولا إن احنا نديهم مزيد من التسهيلات أو التيسيرات عشان بدل إن هم عاملين مشروع يعملوا تاني وتالت ورابع؟ تمام. هو أنت قلت عملوا ايه دلوقتي؟ عملوا مشروع وشغلوا ناس وفتحوا بيوت. تمام. كسبوا والاموال بتروح لجيبهم هم. نعم. هو اصلا ترخيص الارض اللي خدها دي واخد ارض زراعي استصلاح فبياخدها برخص التراب بعد ما بياخدها باسابيع بيحولها الى منتجعات او يعني يبتدي يعمل فيها منتجعات وقرى سياحية بيبيع القرى والمنتجعات دي باسعار خيالية على عكس الترخيص اللي هو اخده اصلا او على عكس الموافقات اللي خدها بانه دي اراضي استصلاح يعني أراضي. هو خد اراضي صحراء بيبقى واخد المتر بشيلين ولا حاجه, او ياخد الفدان ب 100 جنيه ولا حاجه, قسمي بقى الفدان 4200 متر هتلاقي المتر ده بعد ما يبتدي مشروعاته المتر. يعني ده لو الرخصه هي كانت طالعه استصلاح اراضي, يعني هو اصلا غير الرخصه وغير النشاط وراح في النشاط تاني عمل له ثروات كبيره. احنا مش بنقول عايزين منه حاجه, احنا بنقول فرق اسعار اراضي. قولي كده اسمها اراضي ايه؟ اراضي الدوله. عايزين نرجع بعض مستحقات الشعب المصري. طيب خلينا نقول اسماعيل جاد وسهام صبري بيقولوا انا وكل مصري وطني شريف فخورين اننا انتخبناه واخترناه ذو خلفيه عسكريه لما يتحلى به من التزام وانضباط ومسؤوليه ودرايه والمام وحب للوطن دائما وابدا. تحيا مصر. استاذ احمد كلمه اخيره. في حد بيسال على روتشيلد, شفت حد قايل على عائله روتشيلد انها مسيطره على اقتصاد العالم؟ ما اعرفش هو هنقلب كده. اه تمام. وطبعا يعني عائله يهوديه من اصل الماني ساهموا في وعد بلفور وساهموا في اللي جرى في فلسطين اللي هم مولوا عمليات الهجره. وهي اصلا روتشيلد يعني الدرع الاحمر زي ما عندنا عائلات كده البامبي والاخضر ومش عارف ايه وخشبه المصطلح روتشيلد ده معناه الدرع الاحمر يعني. نعم. فطبعا عائله بتسيطر على الاقتصاد العالمي فعلا وخصوصا في امريكا, وطبعا دعمها لاسرائيل غير محدود. نعم. باقي دقيقتين ونختم لقائنا مع حضراتكم. احنا يعني بنعتذر عن تلقي مزيد من التليفونات. حضرتك بقى رساله توجهها للرئيس السيسي بما ان حضرتك صاحب هذا البرنامج, اتفضل. الله يخليك. انا بحاول اقول معاكم يعني ان احنا ندير حوار مع المصريين عشان يتصدوا لاعلام الشر. حضرتك محلل سياسي وكاتب صحفي, رساله عميقه سياسيا الى الرئيس السيسي وهو خارج مصر انه يرجع بالسلام, خطواته كلها محل تقدير ومحل اعتبار. المصريين زي ما سمعنا كده ودينا نماذج بسيطه تاكدي انه الالاف او مئات الالاف غيرهم عايز يتصل وعايز يعمل يوصل رسائله للرئيس وعايز يوصل دعواته للرئيس انه يرجع بالسلام وانه يكمل خطواته, انه مصر محتاجه كتير, انه لان مصر برضه فاتحه الكتير, وانه خطواته في اعاده الاعتبار اهم حاجه, اعاده الاعتبار للتخطيط الشامل دي على اساس هنبني حاجات كتير. احنا عانينا فترة من العشوائية, عانينا فترة من احنا سيبنا كل حاجة لمبادرات الافراد زي ما قلنا النهاردة. اليابان تخطيط للتعليم في كل مراحله, حتى لو سابوا القطاع الخاص يشتغل من المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية, لكن هم موجودين, الدولة موجودة, الدولة الحكومة موجودة في التخطيط من رياض الاطفال الى نهاية المرحلة الإعدادية لما خلص دي فترة التأسيس والتكوين. نعم. مش سايبين أبنائهم يعني ولا عقولهم ولا يعني الحكومة حاضرة في كل المراحل التعليمية, كل المراحل. نعم. وإحنا هنا محتاجين ضبط حتى لو في قطاع خاص بيشتغل في التعليم سواء في التعليم الثانوي أو في التعليم الجامعي, لكن محتاج أنه يبقى تحت إشراف حقيقي وفعال من التعليم والتعليم العالي. طب ممكن أقول حاجة صغيرة استفدتها من مؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ, إن الحكومة لوحدها مش تقدر تعمل حاجة, لازم الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. الحكومة تعمل لوحدها. لا أنا بقول لحضرتك تخطط حتى لو القطاع الخاص هيعمل حاجة يبقى تبقى لخطة الدولة. نعم. الدولة تقول له هنا إحنا مش قادرين, اتفضل يعمل. فضل. ولو ما تقولوش تديله يعني لازم تكون الخطة يعني تقول له للدولة. يعني تقول له يعني تديله حوافز, مش لازم حد من الحكومة يبلغ حد من رجال الأعمال تعالى والنبي اعمل هنا, لكن هي تدي حوافز. ده معنى إنه تديله حوافز أو تشجعه. الحوافز دي تشريعات أو قرارات خاصة ببعض المشروعات. فيدخل القطاع الخاص, لكن الخطة العامة الخطة دي, دي كلها يبقى وفق خطة, مش هو الدولة تعمل حاجة وهو يعمل حاجة عكس اللي عايزاه الدولة أو يعمل حاجة تضر بالمواطنين. أستاذ أحمد نورتنا وفي انتظارك إن شاء الله الخميس القادم. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي ومحلل السياسي أحمد رفعت. كنا معكم فريق عمل اليوم. شكرا عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء, الإعداد أشرف البهي, الإخراج صفي الدين حسن. سعدت بلقائهم أمام الميكروفون شيرين صفوت. نلتقي دوما على خير إن شاء الله. يا مصر ما فيش أحزان.